واستغفره واثني عليه الخير كله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه، كنا وقفنا على مشروعيه الجهاد وفضله، وقد نختصر قليلا خشيه ان لا يسعفنا الوقت، لأن المقصود الأعظم يعني من تأليف هذه الرسالة هو يعني معرفة الضوابط، معرفة الضوابط المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. وأما يعني ما يتعلق بأنواع الجهاد ومشروعية الجهاد وفضل الجهاد وكل ذلك قد ألفت فيه المؤلفات الكثيرة النافعة، لكن الضوابط على وجه الخصوص هي التي تحتاج إلى إبراز بشكل أكثر، خصوصا في هذا الزمان الذي تكلم فيه كثير من الناس في الجهاد بغير علم. لا شك أن الجهاد من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، هذا أمر معروف ومعلوم لكل مسلم. حتى قال الإمام أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب الفضل والبر أفضل من الجهاد في سبيل الله. ثم لو نظرنا إلى مراحل تشريع الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده للكفار، لوجدنا أنه مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى هي الكف عن القتال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام من غير قتال، وهذه هي أطول المراحل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين. المدة التي أقامها في مكة كان يدعو إلى التوحيد، وحين أنزل عليه قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وما بدأ في مكة بقتال ولا بتحريض على القتال. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الإذن بالقتال من غير أن يؤمر به. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله تعالى له وللمؤمنين بقتال من قاتلهم، يعني من غير أمر، أمرهم بقتال من قاتلهم والكف عن من لم يقاتلهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة قتال كل كافر غير ذي عهد يدعو إلى الكفر حتى يسلم أو يدفع جزية، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يد وهم صاغرون. يعني يقاتل المشركون حتى يكون الدين كله لله. فالكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالجهاد يعني 3 أقسام: أهل صلح وأهل حرب وأهل ذمة. أهل صلح الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على ما هم عليه وبينهم وبينه عهد وميثاق، وأهل ذمة وهم الذين دفعوا الجزية وهم الذين بقوا على ذمتهم، وأهل حرب وهم من ليسوا من أهل الصلح ولا من أهل الذمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى لأهل العهد عهدهم ما استقاموا على العهد، وقاتل من يستحق القتال ولم يتعرض يعني لأهل الذمة طالما أنهم بقوا على أحكام المسلمين. هذه المراحل أيها الأخوة الأربعة التي تقدم ذكرها ليس شيئا منها منسوخ، وهذا الذي يدل عليه كلام المحققين من أهل العلم أن هذه المراحل ليس شيئا منها منسوخ، وإنما تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو مذكور في الكتاب عندكم، يعني يقول رحمه الله: وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين وقوتهم. يقول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو بوقت هو مستضعف فليعمل بآية الصبر والصبر والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة يقول فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. وقال ابن المناصف بعدما ذكر المراحل والآيات التي جاءت فيها قال: ولا نسخة، قال: ولا نسخة على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا هو الأرجح والله أعلم. يقول: لأن النسخ لا يصار إليه إلا عن توقيف أو اضطرار، ولا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع ذلك المتأخر ويكون هو الناسخ وإلا فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني مثل المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، وذكر أن النسخ يعني عند القائلين بالنسخ يعني ليس مرادهم نسخ الحكم بالكلية، يعني نسخ الحكم بالكلية بمعنى رفع الحكم وإزالته ونسخ حكمه، هذا في اصطلاح المتأخرين. أما في اصطلاح المتقدمين فيطلقون النسخ على هذا المعنى، وهو رفع حكم الشيء بالكلية وإزالة حكمه، وقد يطلقونه على التخصيص والتقييد والتفصيل ونحو ذلك. فيرى ابن القيم أن الذين تكلموا في نسخ هذه المراحل إنما مقصودهم على اصطلاح المتقدمين الاستثناء والتقييد والتخصيص، لا أن حكم هذه المراحل يعني منسوخ بالمرحلة الرابعة، وإنما المقصود أن ينظر في حال المسلمين قوة وضعفا، فيجب عليهم العمل على وفق ما تقتضيه الحالة التي هم عليها، على وفق ما كان أو على وفق ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من مراحل في أول أمره، ثم لما قامت الدولة في المدينة وجدت الجيوش الإسلامية، وكذلك عمل الصحابة بعد ذلك ومن جاء بعدهم. ولذلك قال ابن القيم يعني مؤيد لكلام شيخ الإسلام المتقدم، قال: وإنما الذي ورد يعني من كلام العلماء المراد به النسخ على اصطلاح المتقدمين، والذي يطلق على عدة معان ومنها رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح متأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم يقول هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، يقول: من تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات، أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. إذن فيكون المراد بالنسخ هنا يعني في هذا الأمر الذي تكلمنا عليه الآن ليس رفع الحكم بجملته، وإنما المعاني الأخرى للنسخ، والله أعلم. وننتقل للكلام على حكم الجهاد في المطلب الثاني، وشيتم ترجعون إلى تفصيل كلام أهل العلم في هذه الجزئية التي ذكرناها، نقل كلامهم موجود في الكتاب نفسه. نعم. وقال رحمه الله: وقال حفظه الله المطلب الثاني رحمه الله ما فيش نعم رحمنا جميعا نعم المطلب الثاني حكم الجهاد نعم. تقدم أن الجهاد بمعناه العام يشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد العصاة وأهل البدع وأنه يكون بالقلب واللسان وبالمال واليد. فأما حكم الجهاد من حيث الجملة فقد قال ابن القيم والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. نعم يقول ابن القيم والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. ما الجهاد الذي هو فرض عين في كل وقت وفي كل حين؟ المكلف حين يكلف إلى أن يموت. لا نوع من الجهاد متعين بالقلب وبغيره جهاد النفس وجهاد فقط جهاد النفس والشيطان يعني هذان النوعان من الجهاد فرض عين على كل مكلف من حين يكلف إلى أن يموت. طيب بقي أيضا النوع يكون فرض عين بالقلب أيضا في كل وقت وفي كل حين جهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع وأهل الأهواء هذا ما تقدر فيه يعني هذا النوع بقلبك فرض عين عليك يعني مجاهدة الكفار وعدم محبتهم وبغضهم وكذلك عدم محبة أهل البدع ويعني بالنسبة لبدعهم. طبعا وإلا كما تعلمون قضية الولاء والبراء هذه فيها تفصيل هناك من يجب أن يحب من كل وجه وهو المؤمن المستقيم على السنة وهناك من يجب أن لا يحب ويبغض من كل وجه وهو وجه الكافر وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المسلم العاصي أو المبتدع الذي بدعته غير مكثرة يحب لما عنده من إيمان ويبغض لما عنده من معصية ومخالفة للشرع. فبالنسبة للقلب كل أنواع الجهاد يجب أن يعي المكلف ذلك وهذا أقل ما يمكن من أنواع الجهاد أن يعتقد ذلك بقلبه. نعم فلذلك قال ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع على حسب الحال الذي هو عليها. قال ابن حجر وقال ابن حجر والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله أعلم. نعم أما بقلبه فهذا لا إشكال فيه إن كل مسلم متعين عليه هذا النوع من الجهاد بالنسبة للكافر وأما باللسان فهذا يختلف حكمه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا وكذلك باليد والمال قد يكون الإنسان ما عنده مال وقد يكون غير قادر على المشاركة بالجهاد باليد فأما بالمال وباليد فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. نعم. وأما حكم الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة أحدها أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم والحرج عن الباقين وهو قول جمهور العلماء وبه قال الحنفية في الصحيح والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة والظاهرية. هذا أي نوع من أنواع الجهاد الخاص؟ ذكرنا الجهاد الخاص على كم نوع؟ على كم نوع؟ اسمين جهاد إيش؟ جهاد طلب وجهاد دفع. الكلام هنا في أي نوع؟ الطلب. نعم. قال صاحب كتاب المبسوط من الحنفية وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود. وقال أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي المالكي: فالجهاد الآن فرض على الكفاية يحمله من قام به بإجماع أهل العلم، فإذا جوهد العدو وحميت أطراف المسلمين وسدت ثغورهم سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمين وكان لهم نافلة. نعم، هذا الأثر في فروض الكفايات، إنه قال إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. وقال النووي من الشافعية: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين، وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. وقال ابن قدامة من الحنابلة: والجهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم. وقال ابن القيم: أما الجهاد بالنفس فرض كفاية. لاحظ كلام ابن القيم دقيق، ليش قال ابن القيم أما الجهاد بالنفس فرض كفاية؟ لماذا قال هذا؟ ها؟ لكن ليش قال هنا أما الجهاد بالنفس فرض كفاية؟ لماذا؟ لأن الجهاد بالقلب. ها؟ هذا المقصود، ليبين أن المختلف فيه هنا هو الجهاد الذي باليد يعني بالنفس، أما جهاد القلب هذا مفروغ منه، هذا مفروغ منه، لابد يكون المسلم على علم بهذا الأمر. نعم. وقال ابن حزم الظاهري: والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا. هذا القول الأول. إذا القول الأول الذي اتفق على العلماء الأربعة وبه قال أكثر أهل العلم أن جهاد الطلب فرض كفاية، ليس فرض عين وليس مستحبا. ثاني الأقوال أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع، وهو قول سعيد بن المسيب والمقداد بن الأسود وأبي طلحة، وهو وجه عند الشافعية. نعم. ثالث الأقوال أن الجهاد مندوب إليه، يعني أنه ليس بفرض عين ولا كفاية، ولا يجب قتال الكفار إلا دفاعا، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقيل لا يصح عنه، ومروي عن الثوري وعطاء وابن سيرين وابن شبرمة، وهو قول بعض الحنفية وسحنون من المالكية. الأدلة: أولا أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بأن الجهاد فرض كفاية استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فمن الكتاب أولا قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ففي هذه الآية الكريمة فضل الله بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر ووعد كلا الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد للوعد بالحسنى. نعم، لما وعد الغازون والباقون دل على أنه ليس فرض عين، لأنه لو كان فرض عين لأتم من قعد وتخلف عنه، لكن لما وعد بالحسنى حتى القاعدون وعدوا بالحسنى، هذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية. نعم. ثانيا قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لما نفى الله أن ينفر المسلمون كافة حض على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة وتبقى طائفة. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله بهذه الآية على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية. نعم، لأن الطائفة ليست كل الناس وإنما هي بعض الناس، فكونه اكتفى بالبعض هذا دليل على أنه من فروض الكفايات وليس من فروض العين. ومن السنة أولا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه كان يخرج إلى الجهاد تارة ويتأخر عنه تارة أخرى ويأمر البعوث والسرايا ويبقى هو. ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترك بعض الناس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك جميع الغزوات، يعني شارك كما ذكر بعض أهل العلم 27 غزوة أو نحو ذلك، وبعض الغزوات ما شارك فيها، وكان كلما أرسل جيشا أو سرية أبقى بعض الناس في المدينة ولو كان فرعين لما أذن لأحد يعني بالبقاء. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، وفي رواية ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف الخارج. ثالثا وقوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا. وجه الدلالة من الحديثين أنهما دلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الناس بالخروج للجهاد. رابعا ومما يستدل له به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد به لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل نفس محمد بيده في خطف والذي نفس محمد بيده. ثانيا رابعا ومما يستدل به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. قال النووي والحديث دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قلت فلو كان الجهاد فرض عين ما قعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أذن لأحد بالقعود وهو يقدر على ذلك. وأما الإجماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم من العلماء الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. قال ابن رشد القرطبي الجد فالجهاد الآن فرض على الكفاية يحمله من قام به بإجماع أهل العلم. وقال ابن رشد الحفيد فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع. قلت ودعوى الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية محل نظر، فقد نقل العلماء الخلاف في ذلك عن بعض السلف وقد تقدم شيء من ذلك في عرض الأقوال. يعني ممكن يقال بالراجح، لكن إنه إجماع والخلاف يعني محكي فيه وثابت فيصبح تجوز في ذكر الإجماع. فلو قيل إن الراجح إن اللي تدل عليه الأدلة أن الجهاد فرض كفاية هذا يسلم، لكن الادعاء إنه مجمع على هذا الأمر والخلاف موجود فيه فيكون محل نظر. وأما المعقول فالجهاد لم يفرض لعينه وإنما فرض لغيره، وهو إعزاز دين الله ودفع الفساد عن العباد، وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض. ثانيا نعم هذا هو الأصل، يعني أن فروض الأعيان يعني تفرض أو تشرع لذاتها، وفروض الكفايات تشرع لتكون سبب لغيرها. فالجهاد يعني ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية. إذ الغاية ما هي؟ إعلاء كلمة الله. فلو حصل إعلاء كلمة الله بغير القتال لا يصار إلى القتال باتفاق أهل العلم، لا يصار إليه. وما كان هذا سبيله فإن حكمه لا يكون من حكم فروض الأعيان وإنما يكون من فروض الكفايات. لكن فروض الكفايات تنقلب وتصبح فروض أعيان إذا لم يقم بها من يكفي. ثانيا أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين. استدل أصحاب هذا القول بعمومات الآيات والأحاديث الآمرة بالجهاد، ومنها أولا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ث- ثانيا قوله تعالى كتب عليكم القتال. ثالثا قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. رابعا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. قالوا فاقتضى ظاهر هذه الآيات وجوب الجهاد على كل مستطيع له، فقد أوجب النفير مطلقا غير مقيد بشرط الاستنفار. خامسا وبقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سادسا وبقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. سابعا وبقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وقالوا هذه الآيات فيها الأمر بالقتال وظاهر الأمر للوجوب، يعني سيستدلوا بالأصل، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، هذا هو الأصل، فذكروا الآيات التي ظاهرها يدل على الأمر وبقوا على الأصل الذي هو أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ففي الحديث دليل على وجوب مجاهدة الكفار بالأموال والألسن والأنفس. مناقشة الأدلة. ويمكن مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد فرض عين بما يلي: أولا أنها معارضة بالأدلة التي استدل بها من قال بأن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وأنها أعني أدلة القائلين بفرض الكفاية أدلة صحيحة وصريحة في الدلالة على عدم تعيين الجهاد حتى ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك. ثانيا أنه يمكن الجمع بين الأدلة بأن تحمل الأدلة الدالة على تعين الجهاد على من تعين عليه الجهاد أو عند قلة المسلمين. قال ابن حجر بعدما ذكر الآيات التي استدل بها من قال بأن الجهاد فرض عين، قال والتحقيق أن لا نسخ فيها، والتحقيق أن لا نسخ بل الرجوع إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. يعني ذكر أن المقصود بهذه الآيات هو في حال تعين الجهاد، إما عندما يأمر به الإمام أو عندما يكون بالمسلمين قلة، وهذه القلة لا تكفي، يعني القلة الذين نذروا أنفسهم للجهاد لا يكفون من ناحية العدد للقيام بهذا الفرض، فهنا يبقى الوجوب مستمر حتى يوجد العدد الذي يكفي. نعم. وقال الرملي ورد أي الاستدلال بأن الجهاد فرض عين بأن ذلك الوعيد أي الوارد في الآيات بمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم لتعين الإجابة حينئذ أو عند قلة المسلمين، مثل كلام الذي قبله لابن حجر. قال الشوكاني أن الأدلة أي أدلة من رأى أن الجهاد فرض عين يمكن حملها على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. أدلة القول الثالث القائل بأن الجهاد مندوب إليه: أولا استدل أصحاب هذا القول بعموم الآيات التي تأمر بالجهاد وحملوا الأمر فيها على الندب والاستحباب للوجوب، كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قالوا فالأمر في هذه الآية ليس للوجوب بل للندب، كقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فدلت هذه الآية على أن الوصية مندوبة، فكذلك الآية الأخرى تدل على أن الجهاد مندوب إليه ولا يجب القتال إلا دفاعا، لظاهر قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثانيا يعني أصحاب هذا القول يرون أن آية كتب عليكم القتال مثل آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، والوصية ليست واجبة وإنما مستحبة، فيكون الجهاد ليس واجبا وإنما هو مستحب. سيأتي مناقشة هذا الاستدلال وأنه استدلال بغير مكانه. نعم. ثانيا واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض الخمس ولم يذكر الجهاد، فدل على أنه ليس بفرض، ولو كان فرضا لذكره. يعني أن نسلم ذكر الفرائض المتعينة وأركان الإسلام الخمسة فلم يذكر الجهاد، قال هذا دليل على أنه ليس متعين، وإلا لذكره لما ذكر هذه الفرائض. مناقشة الأدلة. أولا يمكن مناقشة أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه بما يلي: أن الآيات جاء الأمر فيها بالجهاد والأمر للوجوب ولا يصرف للندب إلا بدليل، ثم إن القول بأن الأمر في قوله تعالى كتب عليكم القتال للندب والاستحباب، وكذلك باقي الآيات التي تأمر بالجهاد، بدليل أن الأمر في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للندب لا للوجوب، بأن كتب بمعنى فرض أو فرض وأوجب، فلا تصرف إلى الندب أو الاستحباب إلا بدليل ولا يوجد. وأما آية الوصية فقد كانت دالة على الوجوب قبل مشروعية المواريث، ثم نسخت دلالتها على الوجوب بعد مشروعية المواريث. ثانيا نعم، يعني للإجابة عن الدليل بآية الوصية أنه استدلال بشيء متفق على أنه مندوب ليجاب به عن شيء يعني مختلف في وجوبه، فآية كتب عليكم القتال وكذلك الآيات الأخرى التي جاء فيها الأمر يعني بالجهاد هذه تدل على الوجوب، لكن دلت أدلة أخرى على أن الوجوب هنا ليس عيني وإنما هو كفائي للأدلة التي ذكرناها في أدلة أصحاب القول الأول. أما الاستدلال بآية الوصية فالوصية صح كان في أول الأمر واجبة، فجاء ما ينسخ الوجوب ويبقي الاستحباب، فالآية التي تستدل بها هنا متفق على أنها تدل على الندب، فلا تصلح أن تعارض بها ما ظاهره يدل الوجوب أو أن تساوي بينهما. نعم. وقال ابن حجر لم يذكر الجهاد استدلال بحديث ابن عمر. نعم. لا موجود. ثانيا وأما الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيقال عن هذا الاستدلال بأنه اقتصر على ذكر الفروض الخمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلزم الإنسان بنفسه دون ما يكون فرضا على الكفاية، والجهاد فرض على الكفاية فلم يذكره. وقال يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفروض الخمسة وأركان الإسلام الخمسة فهذا دليل على أن الفروض والواجبات محصورة في هذه الخمسة، أو دليل على أن هذه خمس من المفروضات؟ ها؟ دليل على أن هذه الخمس من المفروضات، لكن ليس في دليل أن ما عداها ليس واجبا أو فرضا، فلذلك العلماء مجمعون على أن هناك واجبات وفروض غير هذه الخمسة. البر بالوالدين واجب وفرض عين، الأمر بالمعروف أشياء كثيرة، هناك محرمات يجب يعني تحريمها والبعد عنها، يعني ذكر هذه الخمسة لا ينفي أن يكون هناك واجبات أخرى يعني غير هذه الخمسة، لكن دليل على أن هذه الفروض متعينة على المسلم، ولا ينفي ذلك أن توجد واجبات أخرى تجب عليه وقد تجب عليه في حال دون حال. نعم. وقال ابن حجر لم يذكر الجهاد يعني في حديث ابن عمر لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، نعم. الرائد جواب جيد، يعني انه ما ذكر، لان الجهاد ليس متعين في كل وقت، وانما هو في بعض الاحيان، بينما اركان الاسلام الخمسة متعينة في كل وقت، في كل وقت. نعم. الراجح الذي يظهر رجحانه هو القول الاول، القائل بان الجهاد فرض كفاية لقوة ما استدل به اصحاب هذا القول، ولانه على هذا القول يؤخذ بالأدلة كلها مجتمعة ويجمع بينها وتحمل على الأحوال المناسبة لها، فيكون الجهاد متعينا في حالات كما سيأتي ذلك، ويكون فرض كفاية على المختلف فيه هنا، ويكون مستحبا عندما يقوم به من يكفي من المسلمين، بناء على هذا القول يجمع بين الأدلة بعكس القولين الآخرين، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى غيره كما هو مقرر عند أهل الأصول. نعم. أولى الأقوال وأقواها هو أن الجهاد فرض كفاية، لأن على هذا القول يجتمع الأخذ بالنصوص كلها، ولا يمنع ذلك أن يكون يعني في بعض الحالات قد يكون فرض عين، وفي بعض الحالات يكون مستحبا، لكن من حيث الجملة، من حيث الأصل، الأدلة تدل على أنه من فروض الكفايات، وقد يتعين في مواضع كما سنذكره في المبحث الذي يأتي الآن. بقي معنا وقت نأخذ الجزئية هذه، نقسم الوقت بين المادتين. طيب نكمل الجزئية هذه. المطلب الثالث، المواضع التي يكون فيها الجهاد بمعناه الخاص متعينا. المواضع التي يكون فيها جهاد الكفار متعينا حددها العلماء بثلاثة مواضع. الموضع الأول، إذا حاصرهم عدوهم من الكفار في بلادهم فيجب على كل مسلم يستطيع القتال من أهل البلد أن يقاتل عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين التي حوصرت، والتعين هنا هو على أهل البلاد المحاصرة ثم على من يليهم، وليس على جميع بلاد المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان، وكون الجهاد فرض عين إذا حاصر العدو بلاد المسلمين إنما ذلك في حق البلد المحاصر أنفسهم ومن كان فيه من المسلمين، والدليل لتعين الجهاد في هذا، يعني أن الوجوب العيني هنا يصبح على أهل البلد المحاصر، على أهل البلد المحاصرة ثم ذلك على من يليهم، يعني ليس يكون متعينا على جميع المسلمين في كل بلد وفي كل قطر، وإنما يكون متعين على أهل البلد الذين حاصرهم العدو طبعا، ويجب على غيرهم أن يعينونهم بما يستطيعون. نعم. والدليل لتعين الجهاد في هذا الموضع، أولا قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ثانيا وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلوا، الأعراب وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الموضع الثاني، إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر القتال الانصراف وتعين عليه المقام. نعم. إذا حضر القتال حتى لو لم يكن من أهل القتال، يعني حتى لو لم يكن من أهل الوجوب، والجهاد ليس متعينا، إذا حضر القتال تعين عليه أن يشارك المقاتلين. طبعا الجهاد الشرع الصحيح ذي الراية الواحدة المرفوعة المعلومة، فإذا حضر، لو كان تاجرا، لو كان مسافرا، لو وحضر أرض المعركة تعين عليه البقاء معهم ومشاركتهم حتى تنتهي المعركة. نعم. والدليل على ذلك أولا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ثانيا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وهاتان الحالتان يكون الجهاد فيهما جهاد دفع لا جهاد طلب. الموضع الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لازمهم النفير، والدليل لذلك أولا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن حجر وفيه أي الحديث أي في الحديث وجوب تعين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. وأضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضعا رابعا فقال الموضع الرابع إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. إذا احتيج إليه إلى أي شيء؟ إلى شخص، إلى الشخص المعين، شخص من الناس بعينه احتيج إليه، فهنا يكون الجهاد فرض عين. ومثل له الشيخ رحمه الله فقال ومثل له رحمه الله فقال عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وربما نقول إن هذه المسألة الرابعة أي الموضع الرابع تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين. هذا دليل، دليل من الشيخ على هذه الحالة الرابعة، يعني مثل ما مثل مثلا عندنا طائرة أو عندنا دبابات أو نوع معين من الأسلحة وما كل أحد يعرف لها، فالذي يعرف هنا يتعين عليه المشاركة إذا طلب منه ذلك، لأنه يصبح متعين عليه، لأنه ما أحد يقوم بالعمل نيابة عنه في هذا الأمر، ويصبح هذا الأمر فرض عين عليه ولو كان الجهاد من حيث الجملة فرض كفاية، لكن يصبح على هذا المعين فرض عين لأنه ما أحد يقوم مقامه في العمل هذا المذكور هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. أسابكم الله وجزاكم الله خير.